بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 97 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في صور التحذير. قلنا الحفرة، يبقى التقدير احذر الحفرة الحفرة، أو لو هننطقها مظبوط احذر الحفرة الحفرة. طب احذر الحفرة، الحفرة عادي مفعول به، الحفرة الثانية توكيد لفظي لكلمة الحفرة السابقة، منصوب بياخد الإعراب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن في ألف ولام. طب بيقولوا الفعل احذر في التركيبة ده، هي بيقول لك الفعل هنا محذوف وجوبا، فعل التحذير هنا محذوف وجوبا. محذوف وجوبا ليه؟ قال لك لأن التوكيد اللفظي اللي هي الحفرة الثانية نابت عن الفعل، فمش معقول أجمع أقول له احذر الحفرة الحفرة، لا خلاص، هي جبت الكلمة الثانية تنوب عن الفعل، الفعل شلناه حذفناه وجوبا لازم أحذفه، وتبقى الدليل على المحذوف لازم أي حاجة أحذفها يكون في دليل عليها أو عوض عنها، العوض عن المحذوف كلمة الحفرة الثانية اللي هي التوكيد اللفظي. يبقى ده أسلوب فيه فعل التحذير محذوف وجوبا. في صورة تانية يقول لك مثلا الحفرة والسيارة، يا ده هو جاي داخل على حفرة مش واخد باله منها، والسيارة جاية من ناحية تانية، يعني الراجل ميت ميت. فالحفرة والسيارة معناها احذري الحفرة والسيارة. الواو ديت واو العطف، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والسيارة اسم معطوف على الحفرة منصوب. طب والحفرة، الحفرة برضه مفعول به لفعل محذوف وجوبا برضه. ليه؟ لان الجملة طولت. الحفرة والسيارة، فوالسيارة ديت عوض عن الفعل المحذوف، يبقى الفعل ده محذوف وجوبا، ما اقدرش اقول له احذر الحفرة والسيارة، لا، الحفرة والسيارة. يبقى دوت صورة من صور التحذير اللي فيها الفعل محذوف وجوبا. خد بالك ان الحذف وجوبا دوت لما بتطول الجملة ويجي يا اما توكيد لفظي يا اما اسم معطوف بعد حرف العطف. بكده يبقى اخدنا صور التحذير، وهقول لك قصادها صور الاغراء. اقول له الزم الامانة، ادي اول واحدة، أو الأمانة، الفعل هنا محذوف جوازا لأن ممكن أقول إلزم الأمانة، أو أقول له الأمانة الأمانة توكيد لفظي، أو أقول له الأمانة والصدقة، الاثنين دهوت الأمانة الأمانة أو الأمانة والصدقة، الفعل فيها محذوف وجوبا. آدي صور التحذير المناظرة لها، صور الإغراء المشاركة بينهم كده. قلنا ان التحذير هيزيد فيه صور معينة اللي هي بنستخدمها في حياتنا اليومية دايما. هقول له اياك، اياك والكذب، اياك ان تكذب، اياك من ان تكذب، واياك الكذب. تعال ناخدها واحدة واحدة. اياك الكذب، علشان نفهم كلمة اياك، اياك ده اسمه ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل بارز بارز قصاد عيني منفصل. يعني ايه ضمائر النصب المتصله؟ ضمائر نصب متصله، ضمائر بارزه متصله بالكلمه في محل نصب مفعول به. فاكر ضربني انا، اليه ده هي كانت بتتعرب في محل نصب مفعول به، فبيسموه ضمير نصب متصل، ضمير نصب متصل. ضربنا محمد، محمد هي الفاعل، والناد هيت ناد دل على الفاعلين، الفاعلين ضمير نصب نصب متصل، يعني هيتعرف في محل نصب مفعول به. طب حط ده في المتكلم. طب فاكر المخاطب، ضربك محمد، الكاف ديت ضمير نصب متصل في محل نصب مفعول به، ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن اللي هي الخطاب. طب الغائب، ضربه، الهاء ده هي الضمير نصب متصل، متصل بالكلمة في محل نصب مفعول به، ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. لو أنا فصلت ضمير النصب، لو قلت نعبدك، نعبدك نعبد نحن، الفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف ضمير نصب، ضمير نصب متصل أهو بارز متصل، كاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ضمير بارز متصل، هو متصل بالفعل شكلا بس، انما هو على نية الانفصال. لو تفتكر راجع حكاية الضمائر على نية الانفصال، يعني اساسا في الفاعل المفروض يجي بين الفعل والكاف دهيت، ولشان كده قلنا نعبد نحن ك. لو انا عاوز افصل الضمير ده بدل ما اقول نعبدك عايز افصله، فبستخدم ايا واحط عليها الضمير المتصل، بدل ما هو يتصل بنعبد هخليه يتصل بايا، وبعد ما يتصل بايا تبقى ايا والضمير ده هي اسمها ضمير نصب منفصل، يعني مكتوب لوحدي. يعني نعبدك عايز افصل الضمير ده واقول نعبد اياك. اياك ضمير بارز منفصل في محل نصب مفعول به على طول، مبني على الفتح. اياك انا بعتبرها كلها ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نضربك يبقى نضرب اياك. اياك ضمير بارز منفصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. نضربه يبقى نضرب اياه. يبقى اياه ضمير بارز منفصل مبني على الضم اياه في محل نصب مفعول به. واياها واياكم واياكما واياكن نفس الكلام. يقابل إيايا، يقابل هو إيايا. إيايا دوت ضمير بارز منفصل مبني على إيايا، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وبرضو إيانا، يبقى الضمير المتصل اللي هو كان مفعول به بفصله بإيا وحط عليه برضو الضمير، ويبقى كل إياك أو إياه أو إيايا أو إيانا بعتبرها ضمير بارز منفصل مبني على في محل نصب مفعول به. علشان كده جه القرآن قال إيه؟ نعبد إياك، لا قال إياك نعبد. حصل إيه؟ قدم المفعول به، نعبد نحن إياك. إياك هنا كانت مفعول به، قدمها، قدمها. التقديم والتأخير ده هو للتوكيد، توكيد عن طريق القصر والحصر. ده بلاغة بقى، بلاغة. يعني قصرت العبادة في إياك أنت بس نعبد. توكيد، أشد أنواع التوكيد عن طريق التقديم والتأخير، تقديم وتأخير لقصر العبادة على لفظ الجلالة إياك نعبد. علشان كده ده جمال اللغة العربية، تبقى فاهم، فاهم ليه ما قلتش نعبد إياك أو ما قالش نعبدك. نعبدك ضعيفة جدا، نعبد إياك فيها قوة شوية لأن المفعول به انفصل قوي، ولو قدمت مفعول بها فيها قصر وحصر، حصرت العبادة في هو بس. إياك نعبد، يبقى إياك مفعول به مقدم، أو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، والفعل نعبد عادي خالص، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. هنرجع إن شاء الله لأسلوب التحذير، نستكمله في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.